عليكم. القاعدة 45 حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، والتصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين. والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم. هذه القاعدة يعني كما ذكر المؤلف هي قاعدة عظيمة جليلة واسعة، تتحدث عن الصلاح وعن الإصلاح. ولو سألنا الإخوة ما الفرق بين الصلاح والإصلاح، هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ نعم، يعني الصلاح قاصر والإصلاح متعدي. الصلاح قاصر يعني الصلاح صلاح النفس، صلاح الأعمال لتكون على نفس الإنسان، والإصلاح أن يكون إصلاحا للغير. ولذلك في قصة شعيب عليه السلام قال: إن أريد إلا الإصلاح، لا يقول إن أريد الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح، أي إصلاح الآخرين، إصلاح الأرض ومن عليها. فالإصلاح متعدي والصلاح قاصر على نفسه، نجد من الناس من هو صالح في نفسه لكنه غير مصلح لغيره، أو العكس، نجد من هو مصلح لغيره غير صالح في نفسه، مقصر في نفسه لكنه مشتغل بإصلاح غيره، وهكذا. فيقول القرآن حث على الأمرين جميعا، وينبغي الإنسان أن يتصف بهذين الأمرين، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. صالحا يعني يكون الصلاح قاصرا، أو يكون الصلاح على نفسه، وصلاح أيضا متعديا لغيره. يقول هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن كله دعوة إلى الصلاح والإصلاح، دعوة إلى الصلاح والإصلاح. ما ضد هذه القاعدة؟ الإفساد والفساد. فالله سبحانه وتعالى كما حث على الصلاح والإصلاح كذلك حذر ونهى عن الفساد في الأرض والإفساد. والفساد أن يفسد، الفساد أن يكون مفسدا في نفسه، والإفساد أن يفسد غيره، وأن يكون الإفساد متعديا على غيره. يقول المؤلف هنا، يقول: والصلاح أن تكون الأمور، معنى الصلاح ما معنى الصلاح؟ قال: الصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة، فأمر الله بالأعمال الصالحة. هذا من الصلاح، أن يأمر الله بالأعمال الصالحة وأن يثني على الصالحين. فنجد هناك أمورا كثيرة يصرح القرآن بها من الأعمال الصالحة ومن البر ومن الطاعات، كلها أعمال صالحة، البر والطاعات، وهذه كلها داخلة في الأعمال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعبادات والمسارعة الخيرات، هذه كلها من باب المسارعة إلى الخيرات ومن باب الأعمال الصالحة. كذلك يقول حتى إنه يثني على الصالحين، المتمسكين بطاعة الله سبحانه وتعالى المتقين الله عز وجل، فإن القرآن دائما نجده في آيات كثيرة أنه يثني على عباده الصالحين ويرتب لهم الأجور العظيمة. يقول لأن أعمال الخير من ثمراتها، من ثمرات الصلاح، إذا صلحت نفسك وأصلحت عملك من ثمرات هذا، قال لأنها تصلح القلوب، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا. يقول إذا صلحت في نفسك، وإذا صلح فلان وصلح فلان صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت القلوب وتصافت القلوب، وإذا وصلح الإيمان وازداد الإيمان بين الناس، وإذا وصلح الدين ولا تجد فسادا يعني يتخلل هؤلاء المؤمنين، ولا وتجد أن يصلح أي أن تصلح الدنيا لهم ويصلح الدين لهم. فآثار الصلاح آثار حميدة وآثار واضحة وعاقبتها طيبة. قال وضدها فساد هذه الأشياء، وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين. يقول نجد أن أيضا كما أن الله أثنى على الصالحين وأثنى على الأعمال الصالحة، فإنه أيضا أثنى على المصلحين مما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين. يقول حتى يعني ينبغي الإنسان إذا كان صالحا في نفسه بينه وبين ربه، ينبغي أن يكون أيضا صلاحه متعديا إلى الآخرين، فيصلح بين المتخاصمين ويصلح بين الزوجين، ويكون له أثر في صلاحه، لا يكون صلاحه قاصرا على نفسه، بل يكون صلاحه متعديا على أولاده وعلى زوجته وعلى بيته وعلى جيرانه وعلى مجتمعه، فيكون له أثر الصلاح. يقول هو من أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم وإصلاح دينهم، يعني الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي الإنسان إذا رأى منكرا وهو في طريقه، ينبغي أن ينهى عن هذا المنكر وأن يحذر من خطورة هذا ومن أثر السيء. وإذا رأى أمرا من المعروف قد قصر فيه تركا للصلاة أو نحو ذلك، ينبغي له أن يقف وأن يرشد الناس وأن يوجههم بالكلمة الطيبة إلى المسارعة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله فإنه مصلح والله يحب المحسنين ويحب المصلحين. هذا من باب الإحسان ومن باب الصلاح. قال أيضا قال ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين. قد يكون يعني الله سبحانه وتعالى يعني يثيب لك من الأجور على الإصلاح بين المتخاصمين، تجد الشخصين قد تخاصما في أمر ما، فتقف وتزيل عنهم هذا التنازع وتحل هذه القضية التي بينهم وتصلح ما بينهم من التنازع، يعني تثاب على هذا العمل وتكون من الذين حققوا الإصلاح في الأرض، وتتذكر ما يترتب على مثل هذا الأمر. قال فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين حتى في جانب الحرب حتى مع أعداء الإسلام، إذا طلب الصلح ينبغي الإنسان أن يسارع وأن يجنح إلى الصلح فيما بينه وبين غيره ولو كان من غير المسلمين. هذا ما دلت عليه قاعدة، وهي قاعدة واسعة وعظيمة شملت آيات القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كله دعوة إلى الصلاح ودعوة إلى الإصلاح. نعم.